وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، أواصل الحديث في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى مع هذه الآيات التي استمعنا إليها جميعا الآن. وقبل البدء فيها أود أن أشير إلى الآية السابقة عليها، ألا وهي قول الحق تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وهذه الآية كانت هي ختام الآيات التي تحدثت عنها في اللقاء السابق، وهي في الحقيقة وصف وبيان لمن مكنهم رب العزة والجلال في الأرض. والمراد بالتمكين هنا من مكنه الله سبحانه وتعالى على العباد بالسلطان وكانت له قوة ونفوذ. هؤلاء الذين مكنهم رب العزة والجلال لا شك أنهم يتصفون بصفات جميلة جعلت هذه الصفات رب العزة يمكنهم فيما مكنهم فيه، وكانت سببا لهذا التمكين. وهذه الصفات هي صفات أربع، على رأسها أنهم يقيمون الصلاة، يقيمونها لله كما أراد. والصفة الثانية أنهم يؤتون الزكاة، والثالثة أنهم يأمرون بالمعروف، والرابعة أنهم ينهون عن المنكر. وهذه الآية تفيد أن هذه الأوصاف تحققت في صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله عز وجل مكنهم في الأرض. وتفيد أيضا أن خلافة هؤلاء الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين صحيحة، وأنها كما أراد رب العزة والجلال سبحانه، فلا يطعن على واحد منهم، لأنهم جميعا مكنهم ربنا سبحانه وتعالى في الأرض واتصفوا بهذه الصفات الجليلة الكريمة. وهنا قبل أن أنتقل من هذه الآية إلى غيرها، أود أن أشير وأن أدعو كل من مكنه رب العزة والجلال في الأرض وأصبح له سلطان ونفوذ على بعض البلاد أو العباد، أن يعتني بهذه الأوصاف وأن يحقق هذه الصفات، وعلى رأسها أن يقيم الصلاة بين العباد. وهذا أمر مهم للغاية، فالصلاة كما تعلمون أيها الإخوة الكرام هي الركن الأول بعد الشهادتين، وعليها يحاسب الإنسان عندما يقف بين يدي رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، ولا بد للمرء أن يقيمها خالصة لله وأن يتعلم فيها هدي النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أما آيات هذا اللقاء، وإن شاء الله تعالى سأحاول أن أنتهي منها في هذا اللقاء أيضا، وهي تدور كما سمعتم وكما ذكرت في المحور الأول بالحديث عن الأمم السابقة على أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى المشركين الذين بعث فيهم رسول الهدى والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. فالمحور الأول إذن بعنوان تسلية الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بذكر المكذبين للأنبياء والمرسلين. وفي هذا يقول الحق جل ذكره: ويكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. هذه الآيات فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبيان له بأن الذين كذبوه من قومه إنما هم يفعلون ما فعل السابقون. فالأنبياء والمرسلون قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يقابلون بهذا التكذيب من أقوامهم، فكم من أنبياء بعثهم رب العزة والجلال ومن رسلهم كان مآلهم من أقوامهم ألا يتبعهم إلا القليل، وألا يسير في ركابهم إلا أعداد يسيرة محدودة. فتكذيب المشركين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هي سنة لدى هؤلاء المكذبين، والله عز وجل يذكر ذلك لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكره له مرارا في القرآن الكريم كقول الحق سبحانه وتعالى مثلا مبينا له هذا الأمر، وهو أن التكذيب كان واقعا من قبل لكثير من الأنبياء والمرسلين، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ويقول سبحانه وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى. فقول الله تبارك وتعالى يوعظ النبي صلى الله عليه وسلم ويذكره ويعلمه بأن ما يحدث له من قومه من التكذيب والإنكار وما إلى ذلك إنما هو أمر قد حصل لمن قبله من الأنبياء والمرسلين. والمصائب أيها الكرام إذا عمت، مصائب الدنيا إذا عمت هانت، يعني إذا هذا فيه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام. معلوم أن المصيبة إذا عمت بين الناس وجد الناس فيها مسلاه، ويؤكد ذلك ما قالته الخنساء في أخيها صخر ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. تقول أنها تجد مسلاه وأسوى لها، وتتصبر حينما تجد من حولها يبكي قريبا من بكائها. وبهذه المناسبة خطرت الآن علي خاطرة أود أن أسأل فيها الشباب الآن، وهي فائدة أود أن أعلمهم إياها. المصائب كما أقول في الدنيا إذا عمت هانت ووجد الناس فيها مثلها، فهل مصائب الآخرة كذلك إذا عمت تهون، أو أن الأمر على العكس؟ مصائب الآخرة تتحقق في العذاب. تفضل. العكس، ما الدليل؟ عندك دليل؟ الحقيقة ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هذا في الجواب الكافي، وذكر بأن أهل المصائب يجدون مثلها حينما تجتمع عليهم المصائب، ولكن أهل النار لا يجدون ذلك حينما يعذبون وهم جميع. واستند إلى قول الحق تبارك وتعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وهذه الآية تفيد أيضا أن المصائب حقا تخفف عن أصحابها عند الاشتراك فيها. الشاهد أن هذا في تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرت الآية سبعة من الأمم التي كذبوا بالأنبياء والمرسلين. بدأهم رب العزة والجلال بقوم نوح عليه السلام، وقوم نوح كذبوه كما قال ربنا في كتابه كذبت قوم نوح المرسلين، وقال جل ذكره كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. أما النبي الثاني فهو عاد عليه السلام، والله عز وجل يقول كذبت عاد المرسلين، وقال قوم عاد له والنبي المرسل إليهم هو هود عليه السلام قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، وهذا تكذيب له. أما النبي الثالث فهو من أرسل إلى قوم ثمود، وهؤلاء أيضا كذبوا بنبيهم صالح عليه السلام، وفي ذلك يقول الحق جل ذكره كذبت ثمود المرسلين، والله عز وجل أرسل مع صالح عليه السلام آية من الآيات ألا وهي الناقة، وصالح عليه السلام نبههم إليها وبين لهم كيف يتعاملون معها، ومما قاله لهم ناقة الله وسقياها، ولكنهم أيضا كذبوه فكذبوه فعقروها. أما الأمة الرابعة فهم قوم إبراهيم عليه السلام، كذبوه أيضا وقالوا له أمرا عجيبا، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. الأمة التي بعد قوم لوط أيضا ردوا على وجهه، وهي أمة خبيثة والعياذ بالله تبارك وتعالى، وكان ذنب لوط عليه السلام الذي اقترفه عندهم أنه كان شريفا يحب الطهر والعفاف، فما كان جواب قومه هذا التكذيب، نص القرآن على تكذيبهم، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. الأمة السابعة والأخيرة قوم فرعون. وما أدراكم ما قوم فرعون؟ أتاهم موسى عليه السلام ببينات متعددة، وتعرفون ماذا ذكر القرآن عنه، ولكنهم قالوا في الرد عليه كلمة مختصرة ذكرها القرآن الكريم، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. ردوا إذن هؤلاء جميعا على أنبياء الله ورسله بالتكذيب. بعد أن ذكر رب العزة والجلال هؤلاء جميعا وأشار إلى تكذيبهم، وذكرت الآن بعضا من أقوالهم لأنبيائهم ورسلهم، قال الله مباشرة: فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فأمليت للكافرين يعني أمهلتهم وأنظرتهم وأخرت العذاب عنهم شيئا قليلا، ولكن هل تركوا هكذا بلا عذاب أو استئصال؟ كلا ثم كلا، بل جاءهم من الله سبحانه وتعالى عذاب أليم، لأنه قال: فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، واتى بثم التي تدل على التراخي، يعني أنه أملاهم شيئا، أمهلهم شيئا قليلا ثم أخذهم سبحانه وتعالى بعد ذلك. وقد بيّنت آيات القرآن الكريم أيضا ماذا أرسل الله عز وجل على كل أمة، وما هو العذاب أو نوع العذاب الذي أصاب كل أمة من هذه الأمم. الآيات ابتدأت بذكر نوح عليه السلام وما كان من قومه له، وقوم نوح أهلكوا بالإيه؟ بالغرق. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. الثاني على حسب ترتيب الآية قوم عاد، ماذا حصل لهم؟ أهلكهم الله عز وجل بأي شيء؟ بالريح. وفي عاد: إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. الأمة الثالثة قوم صالح ثمود، بأي شيء عذبهم رب العزة والجلال سبحانه؟ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. قوم إبراهيم ذكر المفسرون أن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى أهلكهم بما ذكره عنهم في كتابه في قول الحق تبارك وتعالى: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أما قوم لوط فتعلمون وتعرفون بأي شيء أهلكهم رب العزة والجلال سبحانه، بأن قلب قرى اللوطية عليهم فجعلنا عاليها سافلها، ويكفي هذا العذاب فيهم مع إيه؟ مع قوله بعد ذلك: وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. هذا عذاب من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. أما أصحاب مدين وهم قوم شعيب عليه السلام فأخذوا أيضا بالصيحة، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. وأسأل إخواني الحاضرين، لماذا ختم الله عز وجل هذه الآية هنا: ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود؟ لماذا ذكر مدين مع ثمود؟ أنا أشرت إليها الآن في نوع العذاب، في نوع العذاب. ها. لأن عذاب كل إيه؟ واحد. لأن عذاب كل واحد. ما أولك به ثمود هو ما أولك به قوم إيه؟ قوم أصحاب مدين لما قوم شعيب عليه السلام. أما فرعون وهو آخر أمة من الأمم المذكورة معنا في الآيات، فأهلكه رب العزة والجلال كما جاء الحديث عنه في كتاب الله عز وجل. أغرقهم أيضا رب العزة والجلال وأطبق عليهم البحر لما أرادوا أن يذهبوا إلى موسى عليه السلام وأن يعني يسيروا خلفه في البحر، بعد أن جعله الله عز وجل يعني جعله لموسى آية، البحر آية من الله تبارك وتعالى. أراد فرعون عليه لعنة الله ومن معه أراد أن يستفيد من هذه الآية ومن هذا التكريم، فما كان من إلا أن أذاقه الله عز وجل أيضا العذاب الأليم حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ولم ينفعه ذلك، هذا هو معنى قول الحق تبارك وتعالى عن هؤلاء جميعا: فأمليت للكافرين ثم أخذتهم. والأخذ هنا أخذ استئصال وعذاب أليم. ولذلك في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يملي للكافر حتى إذا أخذه لم يفلت. يعني الله عز وجل قد يمهله، يعطيه فرصة لعله يعود أو ليقيم الحجة عليه، ثم إذا أمهله أخذه أخذ عزيز مقتدر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر هذا الحديث قرأ بعده مباشرة، قرأ قول الحق تبارك وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والله إنها آيات فيها من العبر ما فيها. ولو أن المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقهوا معنى هذه الآيات ومعنى ما ذكره رب العزة والجلال سبحانه وتعالى عن الذين كذبوا سابقا الأنبياء والمرسلين لرجعوا إلى الحق تبارك وتعالى، ولا آمنوا ولا صدقوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسياق متصل بعد ذلك، بعدما ذكر ربنا عز وجل أنه أملى للكافرين ثم أخذهم، ذكر في الآية التالية: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. يبين رب العزة والجلال سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه كم أهلك من القرى، لأن فكأي هنا بمعنى كم الخبرية التي تفيد الكثرة، فكأي يعني كثير من الأمم التي أهلكها رب العزة والجلال حالة كونها ظالمة، وظلمها بتكذيبهم للأنبياء والمرسلين وعدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى رب العالمين. ثم ذكرت الآية صورة وهيئة هذه الأمة أو الأمم التي أهلكها رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، وحينما صورها القرآن الكريم وكأنك تنظر إليها تشعر بمنظر يعني مفزع مقلق مؤلم. قال: فهي خاوية على عروشها. العروش هي السقوف، وقول الله تعالى فهي خاوية على عروشها يفيد شدة وقبح المنظر الذي هم عليه. من أين؟ لأنه قال فهي خاوية على عروشها. العروش هي السقوف، وهذا يفيد أن السقوف سقطت أولا ثم سقطت فوقها الإيه؟ فوقها العروش. وهناك يا أيها الناظر تجد بئرا معطلة، بئر معطلة كان يريدها الناس ويشربون منها، وتشرب منها أنعامهم وتشرب منها دوابهم، وكانوا يشربون أو يسخون منها ما يحتاجون إليه من ثمارهم وزروعهم، ولكنها أصبحت الآن معطلة. أيضا وقصر مشيد، قصر المشيد هو العالي الكبير، القصر المنيع، وذكر فيه تفسيرات متعددة وكلها بمعنى أن هذا شيء جميل، لأن البعض قال المشيد هو المبني من الجص، يعني أشياء جميلة مزخرفة. والفائدة الإشارة إلى ذلك أنها أصبحت خاوية لا يستفيد منها أحد، وأن القصور كانوا يسكنونها فزالوا، وبقيت قصورهم عبرة لمن يأتي بعدهم بعد ذلك. ثم فائدة أخرى، وهي أن هذه القصور لم تنفع ولم تحمي من كان فيها. وكأن هذه الآية تذكر بقول الحق تبارك وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فكنت حتى في قصر عالي مانع، مهما كنت مهما وصلت يا أيها الإنسان في هذه الحياة الدنيا فسيأتيك قدر الحق تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك تأتي الآية التالية، والسياق أيضا يتحدث مع الكافرين والمشركين الذين سيقت إليهم هذه الآيات. وذكر الله عز وجل في آيات أخرى كثيرا ممن كذبوا وما حاق بهم كي يعتبر هؤلاء المشركين. تشير الآية التالية إلى المشركين ليتأملوا وينظروا، فيقول رب العزة والجلال سبحانه: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. هذه الآية ترشد أهل مكة المكذبين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسيروا في الأرض بأبدانهم وأن يفكروا بعقولهم ويتأملوا، فيسيروا بالأبدان ويفكروا أيضا بالعقول والبصيرة التي غفلوا عنها هؤلاء الناس، ولما غفلوا حجبها الله سبحانه وتعالى عنهم وختم بذلك أو بسبب ذلك على قلوبهم. الله عز وجل يأمر هؤلاء أن يسيروا في الأرض، وقد أمرهم في آيات كثيرة أن يسيروا في الأرض ليتأملوا. قال سبحانه: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وخاطبهم رب العزة والجلال سبحانه وتعالى مرة أخرى مبينا أنهم كم من مرات يمرون على ديار أقوام أهلكهم رب العزة والجلال ولكنهم أيضا لا يستفيدون من ذلك. كانوا يمرون على أقوام أهلكهم ربهم وهم لا يستفيدون. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. يا أيها القوم المخاطبون، ألا تتذكرون؟ ألا ترجعون؟ وهذه الدعوة للمشركين إلى أن يتأملوا في آيات التنزيل الحكيم، وأن يعملوا عقولهم، وأن يسيروا في هذا الكون سير نظر واعتبار وتأمل، ليصلوا إلى حقيقة غائبة عنهم، ألا وهي التسليم والتصديق والإذعان لرب العالمين خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وأن يوحدوه وأن يفردوه بالعبادة. ولكنهم يسيرون ولا يتأملون، لأن لهم قلوب كما ذكر رب العزة والجلال في آيات أخرى لا يعقلون بها، ولهم آذان ولكنهم لا يسمعون بها. والله عز وجل لذلك ختم هذه الآية بما يفيد هذا المعنى فقال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهذا استنبط منه بعض أهل العلم كلمة هي حكمة في الحقيقة: ليس العمى عمى البصر، وإنما العمى عمى إيه؟ عمى البصيرة أو عمى القلب، عشان الأستاذ عبد الرحمن مجاملة. ليس العمى عمى البصر، وإنما العمى عمى إيه؟ عمى البصيرة. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كم من أناس تجده أعمى البصر ولكن إذا ذكر تذكر، ويفتح الله سبحانه وتعالى عليه فيجيل بفكره وخاطره، فتجده من أولياء الله الصالحين وعباد الله المتقين، وعبد الله بن أم مكتوم الصحابي الجليل ليس عنا ببعيد، والقرآن الكريم أخبر أنه لا يرى، بمعنى أنه أعمى البصر ولكن بصيرته متوكدة. فلما كانت تتلى عليه آيات الله عز وجل يستفيد منها وينتفع، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فكان يتذكر رضي الله تعالى عنه وهو رجل أعمى، ومع ذلك تنفعه هذه الذكرى. وكم من أناس من الله عز وجل عليهم بالأبصار ولكن قلوبهم قد عميت عن الحق فلا يجد الحق إليها منفذا. وهي دعوة أيضا أيها الإخوة الكرام ألا نأخذ الناس بظاهر الأحال، وإنما علينا إيه؟ علينا أن نأخذ الناس بما هم عليه في الواقع، وبما هم عليه من إيمان وتصديق واتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويستفاد من ذلك أيضا ألا تغرنا المظاهر التي هي عند بعض الناس واجهة ملونة مزخرفة، ولكن في حقيقة الأمر تكون قلوبهم خربة لأنهم لم يؤمنوا بالله ولم يتابعوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وصدق الله في قوله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم يقول رب العزة والجلال: والحديث ما زال متصلا مع هؤلاء المشركين المكذبين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. ما أجمل آيات القرآن الكريم، حقا إنه كلام صدق وكلام حق، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تأملوا مع السياق وجمال التعبير وحسن الصياغ: ويستعجلونك بالعذاب، هذه كلمة على المشركين، ولن رد الله عليهم إيه؟ ولن يخلف الله وعده. خطاب للنبي صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء الناس يطلبون العذاب ويستعجلونه طغيانا وعنادا، يطلبونه من من؟ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكم من مرة ومرة طلب هؤلاء العذاب وسجل القرآن الكريم ذلك عنهم، يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. القرآن يأتي بهذه الآيات كي يرتدعوا، كي ينزجروا. لما قال يستعجلونك بالعذاب عقب عليها بقوله وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، وهنا ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. وأيضا واقع هؤلاء المشركين واقع فعلا، من عمي قلبه وعميت بصيرته. وتأملوا في آية أخرى لما استعجلوا العذاب ماذا قالوا لربهم، ماذا قال هؤلاء المشركون لربهم لما استعجلوا العذاب وطلبوه من النبي صلوات الله وسلامه عليه. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. لو أن هؤلاء يعقلون أو عندهم أدنى فهم لقالوا لو كان هذا هو الحق من عندك ماذا، فاهدنا إليه فوفقنا للصواب فدلنا عليه فخذ بأيدينا إليه طالما أنه حق. وإنما يقولون إن كان هذا هو الحق فأتنا بالعذاب، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهذا يبين يا إخواني ويدل على أن فعلا الكفر يعني يعطي غشاوة على صاحبه، يعطي غشاوة على قلبه، فلا يجد الإيمان سبيلا إليه. وقول الحق تبارك وتعالى ولن يخلف الله وعده يعني أنه إذا أمهل عنهم العذاب سبحانه وتعالى فإن عذابه واقع لا محالة وسيأتيهم مهما طال الزمن أو قصر. وقد يظنون هؤلاء أن إمهال الله سبحانه وتعالى لهم لأنه ليس قادرا على أن يفعل ما أوعدهم به سبحانه، ولذلك قال لهم ولن يخلف الله وعده، يعني وعد الله عز وجل في إهلاك المكذبين الظالمين سيأتي لا محالة. كما أن أيضا وعده سبحانه وتعالى بإكرام أوليائه قائم أيضا في الدنيا والآخرة، ولكن على هؤلاء أن يتمهلوا، على هؤلاء أن يتريثوا. ولذلك ربنا عز وجل أراد أن يبين لهم هذا الإمهال فقال وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يعني يوم عند رب العزة والجلال كألف سنة مما يعده العباد. وقول الله عز وجل في هذه الآية وذكره بأن اليوم عنده كألف سنة مما نعد جاء مثله في سورة السجدة، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان إيه مقداره ألف سنة مما تعدون. وجاء في سورة المعارج بأن مقدار اليوم 50,000 سنة. هل هناك تعارض بين هذه الآيات؟ نتحدث عن هذا ولا ما رأيكم؟ هل هناك تعارض بين هذا؟ لا، ده كلام رب العزة والجلال وله توجيه. الألف التي اليوم كألف الوارد في سورة الحج قيل من الأيام الستة التي خلق الله عز وجل الدنيا والسماء فيها والأرض. فالله عز وجل خلق السماء والأرض وما بينهما في كم يوم؟ في ستة أيام. اليوم كألف سنة، هذا الوارد في سورة الحج. أما اليوم بألف في سورة السجدة هذا زمن عروج الأمر وسير الأمر إلى رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. اليوم فيه كألف عند الله كألف مما نعد نحن. أما 50,000 سنة فهذا خاص بيوم القيامة فقط. وقيل أيضا بأن الألف كالخمسين وإنما الأمر في الزمن ومقداره على اختلاف حال الناس، وهو المراد به يوم القيامة، بمعنى أن يوم القيامة يشعر به الكافر على أنه إيه طويل وكبير 50,000 سنة. والله عز وجل بيّن شدة هذا اليوم على الكافرين فقط، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، على الكافرين غير إيه يسير. أما هذا اليوم فيخفف على الإيه فيخفف على المؤمن، فهو إن كان عند الكافر 50 فهو عند المؤمن إيه أقل من ذلك، إيه أقل من ذلك بكثير. ويؤيد هذا ما أورده ابن أبي حاتم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بأن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 500 عام، وهو مقدار نصف يوم، مما ذكر رب العزة والجلال في كتابه. وقد ذكر هذا ابن جرير أيضا موقوفا، وصحح العلماء كثير من العلماء صححوا هذه الرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. ثم يعود السياق مرة أخرى وأيضا بصيغة التكثير يعني الكثرة، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وهذه الآية كالآية التي سبق أن ذكرتها، فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة. هنا رب العزة والجلال يبين أنه هناك أن كثيرا أيضا وجد كثير من القرى أهلكها رب العزة والجلال سبحانه وتعالى حالة كونها ظالمة، وأن الله عز وجل أخذها لأن المرجع والمصير والنهاية لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى وحده دون سواه. الختام بقوله هنا وإلي المصير يفيد إيه؟ يفيد أن هؤلاء الكفار لن يفلتوا من عذاب الله أبدا. ليه؟ لأن قد يقول قائل أو يقوم في ذهن إنسان مثلا اعتراض، يقول بعض الكافرين الموغلين في الكفر يموت دون أن يهلكه رب العزة والجلال سبحانه، يموت فيه هو في غاية الثروة أو في غاية الصحة أو في غاية القوة أو في غاية الهيمنة والسيطرة ولم نرى شيئا فعل به، فنقول هو بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإن لم يأخذه رب العزة والجلال في الدنيا فهو سيعود لمن ويرجع لمن وسيقف بين يدي من، ومن الذي سيحاسبه ويأخذ منه حقه؟ هو رب العزة والجلال سبحانه. ولذلك ختم هذه الآية بقوله وإلي المصير. ثم يلتفت الخطاب ويتوجه مرة أخرى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كما أقول السياق يسير مساقا واحدا في الحديث عن الأمم المكذبة وتسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهنا تؤكد هذه الآيات ويؤكد رب العزة والجلال وهو يسوقها وهو يتحدث عن المكذبين به وبالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يؤكد ويثبت صدق وصحة نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيوجه الخطاب إليه بقوله قل، والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول للكفار حينما طلبوا منه استعجال العذاب، لأنهم طلبوا استعجال العذاب من مين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، يستعجلونك بالعذاب. في كل الخطاب موجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالله عز وجل هنا أولا أمره أن يقول لهم، ومبينا أنه نذير مبين بمعنى أنه رسول من قبل الحق تبارك وتعالى. ويفيد ذلك الرد على هؤلاء المشركين، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك أن يأتي بما طلب به المشركون، لا يملك هو صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم به، لأنه نذير كما قال الله له إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ولما طلب المشركون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما طلبوه مما جاء ذكره في أواخر سورة الإسراء عند قول الحق تبارك وتعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع إلى آخر الآيات، بأي شيء ختمها رب العزة والجلال سبحانه وتعالى؟ ختمها بقوله موجها أيضا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ليقول قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا صلوات الله وسلامه عليه. فهنا هذه الآية تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من قبل الحق تبارك وتعالى، وأنه نذير مبين يبين للناس ويهديهم إلى صراط الحق وإلى الطريق المستقيم. فمن أجابه سعد، ومن لم يجب شقي. وبين ربنا ذلك في الآيات التالية، فبعدما قال الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم مثبتا نبوته ورسالته قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، عقب عليها بقوله: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. الذين آمنوا، آمنوا بالله تبارك وتعالى، آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن إيمانهم إيمانا فارغا عن العمل، وإنما إيمان يتصل بالعمل، يستجيب للعمل، قائم على الطاعة، على امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، ماذا أعد رب العزة والجلال لمن آمن وعمل صالحا؟ قال الله: لهم مغفرة ورزق كريم. لهم مغفرة، قال أهل التفسير، في الدنيا، ورزق كريم يعني حسن في الدار الآخرة. ومغفرة الله عز وجل واسعة، وقد أوعد بها وقد وعد بها عباده المؤمنين. قال الحق تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال سبحانه: غافر الذنب وقابل التوب. والرزق الكريم هو الرزق الواسع الحسن الذي أعده الله عز وجل لعباده المؤمنين في الجنة. وقد جاء عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى أنه قال: كل رزق في القرآن الكريم وعد الله به فهو سيكون فين؟ سيكون في الجنة. هذا مآل من آمن وعمل الصالحات واستجاب للنذير المبين صلى الله عليه وآله وسلم. أما من شقي وكذب وكفر، والذين سعوا في آياتنا معاجزين، سعوا يعني ساروا وسلكوا في آيات الله عز وجل معاجزين، معاجزين قالوا قيل معاندين ومشاقين لله وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل مثبطين يعني مثبطين لغيرهم أن يدخلوا في دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا أعد الله لهم؟ قال: أولئك أصحاب الجحيم. يعني هؤلاء القوم أعد الله لهم النار الحامية، النار التي تستعر عليهم، أعاذنا الله سبحانه وتعالى وإياكم منها. وهذا يدعونا أيضا إلى أن ندعو البشرية كلها ونقول لهم: هلموا إلى دين الله أفواجا، هلموا إلى الإيمان والتسليم للنذير المبين الذي بعثه رب العالمين. ادخلوا في دينه وامتثلوا أوامر ربكم واتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تكن لكم مغفرة من رب العالمين ورزق كريم. ولن ينال ذلك إلا من آمن بالله وصدق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. المحور الثاني في هذا اللقاء بعنوان: الشيطان ووساوسه للإنسان. وأبدأ فيه بقول الحق تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. حقيقة هذه الآية تحتاج إلى تأمل ونظر وبسط حولها. حافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى قال: ذكر كثير من المفسرين عند هذه الآية قصة تعرف بقصة الغرانيق، وهي لم تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسأسمعكم إن شاء الله تعالى بعض أقوال أهل العلم في ذلك. خلاصة هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكروا وهو يقرأ افتتح سورة النجم حتى وصل عند قول الحق تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان على لسانه فقال: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. سمع الخبر أهل مكة فقالوا: هذه أول مرة يذكر فيها آلهتنا بخير، لأنه لما قال اللات والعزى ومناة قال تلك الغرانيق، والغرانيق ده الغرنوق ده طائر يحلق أبيض يحلق في السماء، فكأن معنى الآية أن هذه الأصنام ترفعهم وتقربهم إلى رب العزة والجلال ولها شفاعة مقبولة وإن شفاعتهن لترتجى. وسمع بذلك من كان قد هاجر إلى الحبشة، وأتى كثير منهم إلى مكة ظنا منهم أن المشركين رضوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أثنى على آلهته، وورد أن في آخر الآية فاعبدوا لله واسجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد ومعه المؤمنون وسجد المشركون أيضا. وهذه في الحقيقة كما ذكرت أو أشرت الآن بأنها قصة لم يصح نسبتها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ألف علامة عصره في الحديث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رسالة في هذا سماها نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق. وأود أن أذكر لكم أيضا الآن بعض أقوال أهل العلم في أن هذه القصة لا تصح ولا يجوز نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسأبين أيضا بطلانها من عدة وجوه. أولا قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى عنها بعد أن ذكرها وأشار إليها، قال هذه كلها جاءت من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح. هذا كلام من؟ كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. وقال القاضي عياض في كتابه الشفاء يكفي أن هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل. ثم قال قال أبو بكر البزار رحمه الله تعالى هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد متصل، وقد قامت الحجة وأجمعت الأمة على عصمته عليه الصلاة والسلام ونزاهته. أما العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وهو بارع في تفسير القرآن بالقرآن ذكر كلمة جميلة حكيمة، قال إن في هذا السياق الذي جاءت فيه هذه الآية ما يبين بطلان هذا القول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يمكن أن يقوله، لأن في هذه الآية في هذه السورة ما يبين بطلان أنه لا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، ولا يمكن أن يثني على هذه الأصنام لأنه شنع عليها وبين تفاهتها وأنها ليست بآلهة، ولا يصلح بحال من الأحوال أن يكون لها شيء من ذلك، لأن بعد ما قال الله عز وجل أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألاكم الذكر وله الأنثى بعدها إيه؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فقوله أو يعقب على ذلك، القرآن الكريم يعقب بهذه الآية على ذلك ويطعن على هذه الأصنام، فكيف بعد ذلك يقول قائل بأن هذه الأصنام لها شفاعة ترتجى أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك. إلى جانب أيها الإخوة الكرام أود أن أشير إلى أمر أيضا مهم في مثل ذلك، وهو أن الشيطان لا سبيل له على أهل الإيمان، ورأس المؤمنين في هذه الأمة من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، فكيف يتسلط الشيطان عليه ويلقي على لسانه كلمات لا ينبغي أن تقال، بل هي عين الشرك بالله تبارك وتعالى الذي جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليمحوه وليقف أمام من أشركوا بالله تبارك وتعالى. القرآن الكريم يبين لنا أن الشيطان لا سبيل له على أهل الإيمان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. الشيطان يخسر ويخسأ أن يأتي ويلبس على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن القرآن الكريم الذي يقول بعض المفسرين عنه بأن هذه الآية جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يجوز لنا أن نقول ذلك أو أن نتصوره؟ والله عز وجل يثني على كتابه غاية الثناء فيقول وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا يأتيه الباطل، هذا باطل، فكيف يقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأيضا لا يمكن أبدا أن نتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يقول على الله سبحانه وتعالى كلاما باطلا، والله يقول له وعنه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، وما كان له صلى الله عليه وآله وسلم أن يفعل أو أن يقول بعد أن قال الله له. وفي مفتتح هذه السورة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل هذه الإشارات تشير إلى إيه؟ إلى أن هذه القصة لا يصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام منزه عن أن يثني على شرك المشركين وكفر الكافرين والأصنام التي عبدوها لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ولكن قد يقول قائل ما الصواب إذن في معنى الآية وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته؟ في الحقيقة ظهر لي بعد البحث والتحري والتدقيق أن الصواب في معنى الآية أن الشيطان كان يلقي وساوس وشبهات حول ما يقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقول عنه بأنه سحر أو شعر أو أساطير الأولين، وكان المشركون يتلقفون ذلك من الشيطان. وقول الحق تبارك وتعالى في هذه الآية: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. تمنى هنا بمعنى تلا، يعني تمنى استعملها العرب بمعنى تلا، وجاء ذلك في أبيات من عند العرب. فلما قتل عثمان الخليفة الزاهد الورع ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه، لما قتل قال بعض الشعراء: تمنى كتاب الله أول ليله، تمنى كتاب الله أول ليله وآخرها لاقى حمام المقادير. فقوله تمنى كتاب الله يعني تلا كتاب الله أو قرأ كتاب الله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قرأ كتاب الله، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني ألقى الشيطان في قراءته بالوسوسة والشبهات والشكوك التي كان يصدقها هؤلاء المشركين الذين كفروا وكذبوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الشيطان كيده فين؟ في وبار وهلاك وخسران. ولذلك كان الله عز وجل ينسخ ما يلقي الشيطان من شبهات وشكوك حول ما يقرأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحكم آياته. ولذلك ربنا عز وجل يختم هذه الآية بقوله: والله عليم حكيم، عليم لا تخفى عليه خافية من الحوادث، ومن ذلك إلقاء الشيطان، حكيم في تقديره وخلقه سبحانه وتعالى. ولا يمكن لمثل الشيطان ولا لمن يمكن أن يضع يده مع الشيطان أن يأتي بهذا البهتان الذي يمكن أن يجري على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ولا شك كلام باطل. وهذه الآية قبل أن أنتقل منها أود أيضا أن أفيدكم فائدة، وهي مسألة عقدية. علماء الكلام وكثير ممن كتبوا في العقيدة لما جاءوا يفرقوا بين النبي وبين الرسول فرقوا بينهم بتعريف مشهور ولكن يحتاج إلى إعادة نظر. هل أحد منكم يعرف التعريف المشهور في الفرق بين النبي والرسول؟ ها؟ قالوا النبي من نبئ ولم يؤمر بالتبليغ، يعني أوحي إليه بشرع ولم يأمره الله بالتبليغ. والرسول من أرسل أو أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ. هذا الحقيقة التعريف عليه اعتراض، هذه الآية ترده، لأن الله يقول: وما أرسلنا من نبي ولا رسول. فدل ذلك على أن النبي مرسل كمين؟ كالرسول. قال: وما أرسلنا، لأن تعريفهم يقول بأن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالإيه؟ بالتبليغ. وما فائدة أن يوحى إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ؟ وطالما أني ذكرت ذلك ولا أريد أن أقف عنده، أيضا قد يسأل يسأل يقول: طب ما الصواب في الفرق بين النبي وبين الرسول؟ ذكر العلماء فروق هي قريبة إلى الصحة فيما أرى. منها أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد ونزل عليه كتاب، والنبي من جاء تابعا لكتاب ولشريعة النبي السابق كأنبياء بني إسرائيل. ولكن الكل مأمور مأمور بالبلاغ والبيان. إذا كان الله عز وجل أخذ العهد على العلماء وغيرهم أن يبينوا للناس، فكيف يوحى إلى رجل ونبي ثم بعد ذلك لا يأمره رب العزة والجلال بالبيان؟ الله عز وجل بعد ذلك يعقب على هذه الآية ويبين أن هذه الوسوسة الواقعة من الشيطان والكيد الذي يكيده إنما هو من باب الابتلاء والاختبار، وأن هذا لم يخف على رب العزة والجلال، خاصة أن ختم الآية الأولى بقوله: والله عليم حكيم. طب لماذا يحدث ذلك؟ قد يسأل سائل: هذا هذه فتنة، هذه وسوسة، هذا كيد من الشيطان، لماذا شاء رب العزة والجلال أن يكون؟ قال الله عز وجل: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة لمن؟ للذين في قلوبهم مرض، أي في شك وشرك وكفر ونفاق وارتياب وعدم تصديق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن المشركين يفرحون بذلك ويعتقدون أنه صحيح، إذا لبس الشيطان عليهم فيما يذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفرح أهل الشرك والضلال والنفاق بذلك، ويفرح معهم أيضا كما قال الله: والقاسية قلوبهم، يعني من في قلبه مرض ومن في قلبه ومن في قلبه قسوة. ولذلك قال بعض أهل العلم المراد بمن في قلبه مرض هم أهل النفاق، والمراد بالقاسية قلوبهم هم المشركون. ولا أود أن أطيل عليكم وأشير إلى أن قسوة القلوب لها أسباب، منها عدم الإيمان، ومنها نقض العهد والمواثيق كما قال الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم إيه؟ قاسية. ومنها طول الأمد أو طول العهد وما إلى ذلك. وأنا أشير إلى هذا ليحذر أهل الإيمان مما وقع فيه من كان قبلهم من المكذبين المشركين الظالمين، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة لمن كما ذكرت للذين في قلوبهم مرض، والقاسية إيه؟ قلوبهم. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، يعني هؤلاء الذين كذبوا ظلموا أنفسهم وأشركوا بالله تبارك وتعالى، والواقع أمرهم أنهم في ضلال ومخالفة وعناد بعيدين عن الحق والصواب الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى. هذه الطائفة الأولى التي ذكرها القرآن الكريم وموقفهم مما يمكن أن يكيد به الشيطان. أما أهل الإيمان فلا يتأثرون بهذه الوسوسة ولا بهذه الشكوك، ولذلك أثنى الله عليهم فقال وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به، أي ليعلم الذين أوتوا العلم النافع الذي يفرقون به بين الحق والباطل أن الذي أنزله الله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الحق، وأن ما يكيد به الشيطان ويزينه ويوسوس به لا مجال له بين أهل الإيه؟ بين أهل الإيمان، يعلمون ذلك فيؤمنوا به، يعني يذعنوا له ويسلموا وينقادوا ويعترفوا أن ما جاء من عند الله هو الحق المبين. والآية هذه فيها فائدة أيها الأشبال ويا أيها المشاهدون، يا من تتعلمون العلم الشرعي، فيها فائدة إلى أهمية ما أنتم عليه، فائدة في أهمية ما أنتم مقبلون عليه، وهو ما نفتتح به هذا اللقاء من كلمة سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى حينما يدعو ويحث على العلم. الآية تقول وليعلم من الذين أوتوا العلم، وده يبين ويشير إلى أهمية العلم وضرورته، وأنه لابد للأمة كلها أن تقبل عليه، وأهل العلم هم الذين يؤمنون ويصدقون وينقادوا ويزداد إيمانهم بما ينزل على رسول الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. وإذا آمنوا خبتت قلوبهم، بمعنى خضعت وذلت وسلمت لحكم الله تبارك وتعالى، وإذا سلمت لحكمه وآمنت يظهر من ذلك عليهم هداية الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الحق جل ذكره وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وهداية الله عز وجل لأهل الإيمان الذين آمنوا وازدادوا إيمانا وخضعت وخشعت قلوبهم لرب العزة والجلال هي والله في الدنيا وفي الآخرة. هداهم ربهم في الدنيا إلى الإيمان به والإذعان لأمره والتسليم لحكمه، وهداهم إلى الإيمان والتوفيق، وهناك إيمان يكون من توفيق رب العزة والجلال سبحانه وتعالى لا دخل للعبد فيه بشرح الصدر وما إلى ذلك مما أشار إليه القرآن، كذلك أيضا هداية في الآخرة ألا وهي إيه؟ إلى الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيه؟ بإيمانهم. ما هي نوع الهداية هنا؟ جنات تجري من تحتها الأنهار. فهذه هداية الله عز وجل لأهل الإيمان في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح، وفي الآخرة بجنات النعيم. وبهذا ينتهي الحديث حول هذا اللقاء وحول هذه الآيات الكريمة، وأرجو من إخواني أن يتنبهوا إلى شيء مما ذكرت، خاصة مما يمكن أن يذكر في بعض كتب التفسير وأن يلحق بها من كلام لا يليق أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولنعلم جميعا صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن الكافرين هم الخاسرون. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات عدة على أسئلة الحلقة الماضية من مصر من أبو عمر وعبد الرحمن أحمد وأم محمد، ومن المغرب من خديجة وعبد الرحيم المغراوي، ومن السعودية فاطمة النعيري، ومن الكويت الركب الراحل. وكان السؤال الأول: وعد الله عباده الخائفين منه بالجنة، اذكر ما يدل على ذلك من القرآن الكريم، وكيف ترد على من يزعمون أنهم يعبدون الله لا خوفا منه ولا طمعا في جنته؟ وكانت الإجابة: إن الخوف من الله عبادة، وهي من صفات أهل الإيمان. قال الله تبارك وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال الله عن زكريا عليه السلام: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومن العجيب أن تجد أناسا يزعمون أنهم يعبدون الله لا خوفا منه ولا طمعا في جنته، لعلهم لم يسمعوا قول الله جل وعلا: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. ولعل هؤلاء لم يتعرفوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولما سألت عائشة رضي الله عنها متعجبة لهذا الدعاء، قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وعلى هذا الهدي سار أبو بكر وعمر والصحابة أجمعين رضي الله عنهم، والله أعلم. في الحقيقة أحسن المجيب، وقد أفاد فائدة كنت أود أن أطلبها منكم، وهو أنه يعني استدل أيضا ببعض الآيات التي لم أذكرها، وهذا شيء طبعا جميل ويشرح الصدر، وأشكر من أجاب على ذلك، لأن يعني أذكر بعض الآيات ولا يمكن أن أذكر كل ما يدور حول المعنى، فكوني أسمع إجابات وآيات لم أذكرها يدل على فهم بفضل الله تبارك وتعالى، وأن المستمع والمشاهد يربط بين هذا وبين ذاك. تفضل. السؤال الثاني: أذكر معاني الكلمات الآتية: صواف، وجبت جنوبها، القانع، المعتر. وكانت الإجابة: صواف أي قائمات صففن قوائمها الأربع ثم تعقل يدها اليسرى ثم تنحر. وجبت جنوبها أي سقطت بجنوبها على الأرض وتسلخ، فحينئذ قد استعدت لأن يؤكل منها. القانع الفقير الذي لا يسأل تقنعا، المعتر الفقير الذي يسأل ويتعرض للناس، والله أعلم. إجابة طيبة، بس ما أدري يعني استعدت لكي يؤكل منها، يعني احنا اللي قعدناها، أخشى يكون جائع بس بنتكلم. تفضل. السؤال الثالث: قال الله تعالى: وإن الله على نصرهم لقدير، يشير إلى معنيين أذكرهما. وكانت الإجابة: يشير قول الله جل وعلا إلى معنيين، هما: الأول أن في هذه الآية بشرى لأهل الإيمان أن الله ناصرهم مهما ضاق الأمر ومهما رأت العين، قال تعالى: إن نصر الله قريب. الثاني: مع تمام قدرة الله على النصر، غير أنه شرع الجهاد لإقامة سنة الله في الأرض في الابتلاء، وليعلم الصابرون المجاهدون، وليعلم المنافقون، هو المفروض ده، وليعلم الصابرين والمجاهدين، وليعلم المنافقين. وعلم الله مطلق، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولكن ليقيم عليهم الحجة، والله أعلم. الكلام سليم، ولكن لو توسع في المعنى الثاني، هو من معانيها أن الله عز وجل يعني أراد أن يتخذ شهداء ويرفع درجات هؤلاء وما إلى ذلك، فكان هذا الجهاد لمثل هذه الأمور في سبيل الله تبارك وتعالى. وعلى كل في الجواب سديد إن شاء الله. أستأذنك فضيلة الشيخ، اتصال هاتفي من الأخ جلال فريد من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. السلام الأول للأستاذ عبد الرحمن. يا مرحبا يا أخي. ولفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر. الله يبارك فيك. عليك السلام. اللي برضو زي ما قلت قبل كده شرفنا مجمع أهل السنة، ويرد دعوة ثانية لحضرتك يمتعنا بها إن شاء الله. هل لك أي سؤال؟ أيوة، السؤال الأول ليه سؤالين. تفضل. صحة رواية أن سيدنا إبراهيم عرض له الشيطان ليثنيه عن ذبح ولده عند العقب فرماه بسبع حصيات إلى آخره. السؤال الثاني: المشركين يستعجلون الأنبياء بالعذاب وكلنا أتينا بالعذاب إن كنت صادقين، ما الحكم بقى في المسلم الذي يستعجل الموت؟ طيب واضح السؤال، هل لك أسئلة أخرى؟ شكرا أستاذ عبد الرحمن. وياكم يا أخي الحبيب. تفضل. بالنسبة للسؤال الأول، هذا قد ورد في كتب التفسير وأن هذا كان من السنن التي شرع رب العزة والجلال رمي الجمرات بها، وهذا وارد عن إبراهيم عليه السلام ولا غضاضة في هذا، يعني ما أدري ما وجه، يعني إن كان هناك استفسار عن مثل ذلك، فهذا ورد أن الشيطان كان يسير وراء إبراهيم عليه السلام وكان إبراهيم عليه السلام يرميه بهذه الحصيات كي يرد بأسه ووسوسته عنه. أما بالنسبة للسؤال الثاني وهو أن المسلم يتمنى الموت على حسب أو يستعجل الموت، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، الإنسان لا يتمنى الموت بسبب أي مصيبة تنزل عليه، ووجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مخرج إذا وقع الإنسان في ضائقة أو حصل ما يمكن أن يحدث له مما يقلقه أو يزعجه أو يتعبه، فإن وجد الإنسان شيئا من ذلك فليقل يدعو ربه بأن يختار له الخير ويقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. أما استعجال الموت فهو منهي عنه بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل. فضيلة الشيخ، الأخت فاطمة من الإمارات تقول: أحسن الله إليكم يا شيخ وبارك فيكم، ذكرتم حفظكم الله أن التكبير المقيد عقب الصلوات، فهل التكبير المقيد عقب الفرائض فقط أم عقب كل صلاة سواء فريضة أو نافلة من ليل أو نهار؟ أنا هو الوارد التكبير المقيد عقب الصلوات عقب الفرائض، وإن كان بعد الصلوات الأخرى فسيصبح من سيدخل في التكبير المطلق، لأن الصلوات الفرائض محددة بأوقات، فمن هنا قلنا أنه مقيد. أما النوافل المطلقة فليست مقيدة بوقت، فإذا ذكر الإنسان بعدها وكبر هو مطلوب منه أن يكبر بعض الصلوات وهو قائم وهو ماشي في طريق وهو جالس في بيته، فيصبح من التكبير الإيه؟ من التكبير المطلق، والله أعلم. هل أحد من الشباب لديه أي سؤال أو استفسار؟ تفضل أخ شريف. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، ما رأيكم في القول بأن النبي هو من بعث في قوم مؤمنين ولكن عصاه، أما الرسول فهو من بعث في قوم مشركين؟ في الحقيقة من سياق آيات القرآن الكريم وذكر المكذبين للأنبياء والمرسلين يظهر لنا بوضوح أن كل نبي أرسل إلى قوم كان فيهم من أهل الشرك ما فيهم ومن الضلال ما فيهم، فهذا القول لا يستقيم، ولكن الصواب فيما أراه والله أعلم، وكما أشرت أن الرسول هو من جاء بشريعة جديدة مستقلة وبكتاب من عند رب العزة والجلال، والنبي يأتي مجدد لهذه الشريعة سائر على نفس الطريق طريق الرسول الذي إيه؟ الذي قبله، يعني لا يأتي بشريعة جديدة مستقلة، هذا هو الفرق الذي أراه صحيحا، قد أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأشار كما أشار إليه غيره، وأرجو أن يكون هذا هو الصواب إن شاء الله تبارك وتعالى. فضلت الشيخ، هناك سؤال من الأخ عبد الله من مصر يقول: من أهل العلم من صح حديث الغرانيق فما حجته في ذلك؟ لا شك أن بعض العلماء يختلفون في الحديث الوارد يعني تصحيحا أو تحسينا أو تضعيفا، ولكن البحث والتحري والتدقيق أمر مطلوب في مثل ذلك، وكما أسمعتكم أيها المشاهدون بعضا من أقوال أهل العلم والأقوال كثيرة، ومن أراد أن يرجع في مثل ذلك فرسالة الشيخ الألباني رحمه الله التي أشرت إليها تشفي وتكفي في هذا المقام وترد على من يقول بهذه الرواية أو بصحتها. ولا شك أن هناك بعض الكتب من للمفسرين كانوا يسوقون كثيرا من الروايات الضعيفة والواهية بل الموضوعة، ولا أريد أن أسمي بعض كتب التفسير بأعيانها، ولكن هذا موجود عند بعض المفسرين، والعبرة بما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر أهل العلم عنه أنه صحيح، وهذه القصة سندها واهن كما ذكرت، إلى جانب أنها أيضا تتعارض أو يتعارض متنها مع كتاب الله تبارك وتعالى الذي أثبت الله فيه العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه كتاب أحكمت آياته وما إلى ذلك، كل هذا يتعارض مع أن نقول بأن هذه القصة صحيحة، والله أعلم. أستأذنكم فضيلة الشيخ، اتصال هاتفي من الأخ أبو فهد من الكويت. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالكم؟ الله يحييك. تفضل يا أخي. الله خير على هذا البرنامج الطيب، ونشكركم جزاكم الله خير. وقبل يعني بالنسبة للشيخ، بستسأل الشيخ عبد الله شاطر لو سمحت. تفضل يا أخي. تفضل. ألو. تفضل تفضل اسمعك. معي شيخ. تفضل. نعم معك. شيخ جزاك الله خير بالنسبة للتفسير، بارك الله فيك وجزاك الله خير على التفسير الطيب. الله يبارك فيك. بس بغينا نسأل، هل لك يعني في المستقبل تفسير كما يعني سبق لبعض أهل العلم؟ يعني هل ستخرج هناك كتاب بالتفسير لهذه السور أو للقرآن الكريم؟ جزاك الله خير. يعني يا حبذا يعني تترك أو تطرح في هذه التفاسير الفوائد يعني لكل بعض السور أو لبعض الآيات، لأن هي يعني فوائدها الطيبة يعني الأمور اللي تعطي دافع يعني للقارئ، وكذلك يعني فهم يعني السورة منها بخلال هذه الفوائد. جزاكم الله ألف خير. الله يبارك فيك. وجعل ذلك في مجالكم. اللهم آمين. شكر الله لك. اللهم بارك الله فيك. تفضل يا شيخ. إن شاء الله تعالى يعني هو يدفعنا لهذا العمل الطيب، وفي الحقيقة ما أجمل ذلك، ونأمل يعني أن يتسع الوقت لشيء من هذا إن شاء الله تعالى. ففي الحقيقة الأعمال كثيرة وتتزاحم، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأرجو إن شاء الله أن يوفق ربي سبحانه وتعالى لما طلبه الشيخ جزاه الله خيرا، وهذا حسن ظن منه أشكره عليه. وأئمتنا بفضل الله تعالى لهم كلام جميل وجيد في تفسير الله تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا في أن أيضا نضيف إلى كلماتهم كلمات، والتوفيق بيد الله وحده. هل أحد من الشباب لديه أي سؤال؟ تفضل أخ مصعب. شيخ الفاضل عزك الله وأحسن إليك، في قول الله عز وجل في يوم كان مقداره 50,000 سنة، نعم، ذكرت فضيلتكم أن هذا اليوم يكون بمثابة 50,000 سنة على الكافر، نعم، فهل يشترك معه المسلم العاصي في هذا اليوم أم أنه يقتصر على الكافر فقط؟ أحسنت. جزاك الله خير. هذا في الحقيقة سؤال مهم، وبيانه كالتالي: أن هذا اليوم على الكافر 50,000 سنة، وعلى عصاة المسلمين يتفاوت على حسب المعاصي، على حسب المعاصي، وهذا من عدل الله تبارك وتعالى. فالناس أمام الحق تبارك وتعالى ليسوا سواء، والعذاب كما تعلمون متفاوت، كما أن الجرائم والمعاصي أيضا والكبائر متفاوتة، وكل ينال بقدر ما قدم، ولا يظلم ربك أحدا. فالمسلم العاصي لن يشترك ولن يكون في صف واحد مع الكافر، حاشا لله أن يكون كذلك، وعدل الله عز وجل يأبى ذلك. كذلك أيضا لا يمكن للعاصي المفرط المقصر أن يكون كالسابقين السابقين، والله عز وجل قد أخبر بأن الجنة درجات، في ناس لا شك أنهم سابقون مقربون، وهناك أصحاب اليمين يتلون من جاء أو يأتون بعد هؤلاء السابقين، وهكذا. فلا يمكن أن يكون هؤلاء لا مع الكفار ولا مع أصحاب النعيم العالي في الفردوس الأعلى في الجنة. ولكن أيضا تتم لهذا البيان أقول: قد يتفضل الله عز وجل على عصاة المسلمين بالمغفرة والرحمة فلا يناله شيء من ذلك، وفضل الله سبحانه وتعالى إيه؟ وفضل الله واسع. ويرشدني إلى هذا قول الحق تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية جعلت ما عدا الشرك داخلا تحت المشيئة، فإن شاء غفر الله لصاحبه، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، ثم بعد ذلك أخرجه من النار. وكما أنه إذا عذب في النار عذب بقدر ذنبه، كذلك يناله من طول اليوم بقدر ما فرط في حق الله تبارك وتعالى، والله أعلم. أستأذنك فضيلة الشيخ، اتصال هاتفي من الأخت أم عبد الله من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ممكن أسأل الشيخ؟ تفضلي. يا شيخ، عندما ننصح بعض المقصرين من الشباب والشابات بالتوبة والعودة إلى الله والاستقامة على شرع الله، يقولون بأن يعني عندما نصحت إحدى الشابات الواقعة في المعاصي قالت لي إني أعلم أن توبتي قد تجر علي مصائب، لأنكم تقولون أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، وأن أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ماذا نرد على هؤلاء؟ طيب الله خير. واضح السؤال وإياكم. في الحقيقة التوبة مطلوبة، والتوبة يعني كما ذكرت الأخت ليست مقصورة فقط على الشباب الذي هو مقصر أو مفرط في جنب الله تبارك وتعالى، بل التوبة مطلوبة من كل مؤمن. الله عز وجل يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحينما يتوب العبد إلى ربه ويرجع إلى الله تبارك وتعالى يكون في سكينة واستقرار ونعيم وهدوء لا يشعر بذلك إلا أهله. يعني عبارات قد لا يسعفني التعبير أن أصورها لأنها مسألة يعيشها المؤمن التقي الورع التائب الراجع إلى رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. وليس معنى ذلك أنه إذا تاب وأناب ورجع إلى الله تبارك وتعالى أنه يبتلى حتما، فكثير من الناس المقربين إلى رب العزة والجلال لا يبتليهم رب العزة والجلال، والابتلاء حينما يكون للمؤمن هو في الحقيقة رفع لدرجاته عند الله عز وجل. وإذا ابتلى الله عز وجل المؤمن ابتلاه بقدر ما عنده من إيمان، فكان هذا الإيمان دافعا له إلى أن لا يخرج على طاعة الله تبارك وتعالى. يكون الابتلاء موجود والتثبيت أيضا لدى هذا المؤمن قائم عند رب منه قائم له من عند رب العزة والجلال سبحانه. وما ذكرته السائلة من الحديث يشير إلى هذا المعنى، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ليه أشد الناس بلاء الأنبياء؟ لأنهم أعلى الدرجات من العابدين المؤمنين المصدقين لرب العزة والجلال، فحينما يأتيهم الابتلاء كبير يتناسب مع ما هم عليه من إيمان كبير، وبالتالي لا يتزعزع إيمانهم بل يرتفع بهذا الابتلاء درجات عند رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. فلا يخاف الإنسان من أن يعود إلى الله فيبتلى. يا عبد الله قد تكون بعيدا عن الله عز وجل وتأتي عليك المصائب من كل جانب، ووقتئذ لن تستطيع أن تواجهها بشيء من المعروف أو من المصداقية أو من الصواب الذي يمنعك ويحجزك عن أن تخرج من الدين بالكلية، ولكن إن كنت في دائرة الإيمان أعانك رب العزة والجلال سبحانه على ما ابتلاك به، وأقام في قلبك من الإيمان ما تستطيع به أن تواجه به هذه البلايا والمصائب. والله عز وجل لا يتخلى عن أهل الإيمان ولا يضيعهم ولا يجعلهم عرضة للضياع أو للتشتت أو للرجوع إلى الخلف والوراء، بل يبتليهم رب العزة والجلال لينالوا بذلك درجات عنده وليرتفعوا عند رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. فهذه الابتلاءات هي في الحقيقة ليست نقمة من الله، وإنما هي نعمة من الله عز وجل للعبد المؤمن. والعبد المؤمن يبتلى عند في دينه يبتلى من عند رب العزة والجلال على قدر إيه؟ على قدر إيمانه، وما يقوم في قلبه من إيمان يحجزه في الحقيقة عن أن يضل أو أن يضيع حينما ينزل به الابتلاء أو يقع في كرب أو ما إلى ذلك. والله أعلم. أستاذنكم فضيلة الشيخ، اتصال هاتفي من الأخ رضا عبيد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. ممكن أسأل الشيخ؟ تفضل لو سمحت يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام. الحديث اللي هو فيما معناه اللي هو بيقول سآخر يعني فأعانني عليه فأسلم، اللي هو الشيطان يعني. فشرح يا ريت مع الآية مختصر كده، مع الآية اللي هي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. الله يجزاك خير. طيب جزاك الله خير. هذا الحديث وارد في صحيح مسلم وغيره، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن كل إنسان ما من عبد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. فقيل له للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنت معك قرين من الجن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. هذه فأعانني عليه فأسلم وردت بروايتين، فأسلم وفأسلم. فأسلم يعني أن هذا الجن القرين للنبي عليه الصلاة والسلام أسلم ودخل في الإيمان بالله تبارك وتعالى. ومن المعلوم أن الجن بينقسم إلى فريقين أو إلى قسمين، جن صالح وجن مشرك طالح. والرواية الأخرى إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، أي يعني فأنا أسلم منه ومن إيذائه لي، فلا يمكن أن يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى كلا الروايتين إذن لا ينال الشيطان إذن حظا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يدخل هذا الحديث إذن في هذه الآية في أن يكون الشيطان قد لبس على النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، أو أنه أدخل عليه أو أدخل على لسانه ما ليس من كتاب الله تبارك وتعالى، لأن الأمر لا يخلو من حالتين كما ذكرت، إما أن يكون الشيطان أو الجن الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم صار من أهل الإيمان، وإما أن الله عز وجل حمى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من كيد هذا الشيطان الله أعلم. فضيلة الشيخ، هناك سؤال من الأخت أم البراء الشامية من السعودية تقول: هل الحديث إن الله ليملي للظالم أم للكافر؟ الحديث يعني قرأته يمكن صباح هذا اليوم أو أمس بهذه الرواية: إن الله ليملي للظالم، ولا يمنع أن تكون هناك روايات متعددة لهذا الحديث، وأذكر أنني مررت على أيضا على هذه الرواية، ولكن الرواية التي قرأتها أخيرا: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فضيلة الشيخ، هل تفضلتم بطرح أسئلة هذه الحلقة؟ الشباب بس يأخذوا الأقلام. أخذناها. طيب، السؤال الأول: أذكر أسماء الأنبياء، أذكر أسماء الأنبياء الذين أرسلوا إلى كل من عاد فصلة بعدها ثمود أيضا فاصلة أصحاب مدين، وما نوع العذاب، وما نوع العذاب الذي نزل بكل قوم من هؤلاء مع الدليل لما تذكر؟ السؤال الثاني: ليس العمى عمى البصر، ليس العمى عمى البصر، اذكر ما يدل على ذلك من الآيات التي درستها، وإن شئت تكتبها درستها. شوف ستزيد كم حرف. السؤال الثالث: اذكر ثلاثة اقوال لأهل العلم في ابطال قصة الغرانيق، اذكر ثلاثة اقوال لأهل العلم في ابطال قصة الغرانيق، وما الصواب في قول الله تعالى: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته؟ جزاكم الله خير فضل الشيخ، وفتح الله عليكم وجعله في موازين حسناتكم. إياكم إن شاء الله. اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر، فاللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى، موعدنا يوم السبت المقبل قبل الساعة ونصف الساعة من الآن. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.